أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. قال المؤلف رحمه الله: أن يختبرهم من يخاف الله ويصبر عن التعدي فيثيبه، وهذا الابتلاء فيما حرم من الصيد مع الإحرام أو صيد الحرم، ولا تعم الصيد كله. إذا قلنا في البداية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، إضافة إلى ذلك. نعم، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، أيضا اتقوا أنهم اتقوا الحرام وأحسنوا في التصدق وإعطاء الآخرين. والله يحب المحسنين، أي المحسنين في ذلك الشيء. قال أنها نزلت أن المسلمين والصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقالوا: يا رسول الله، يعني كنا أول يعني نشرب الخمر ونصلي، وكنا أول نفعل كذا، هل يعني قبل أن يحرم، أنها لم يحرم مباشرة، فنزلت هذه الآية وقالوا كان يعني كيف مصير اللي قبلنا اللي كانوا مؤمنين ولكن كانوا مثلا يشربوا الخمر أو يفعلوا شيء ما قد حرم، فنزلت هذه الآية يعني تبريرا لموقفهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. يقال أن أسباب نزولها أنها نزلت في لما كانت عمرة الحديبية تقريبا، أن الله سبحانه وتعالى امتحن المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالصيد، حتى كان لو الواحد يريد أن يمسك بيده لمسك من كثرة الصيد، فكأنها ابتلاء كما ابتلي أصحاب القرية أهل الحوت، أهل السمك، أهل الحوت. نعم، فليعلم الله سبحانه وتعالى من يخافه، فكان قال كان يعني لو أراد أحدهم أن يمسك بيده لقبض يعني، وإن كان هو أخف من ابتلاء غيرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم سماه قتلا فلا يكون ذكيا، وإن ذبحه يعني أصبح محرم، حتى يعني إذا سماه قتل ما سماه ذبح. ومن قتله منكم نعم متعمدا يخرج الخطأ فهو معفو، فجزاء مثل ما قتل يكفي للتخلص من هذا الاعتداء. وعلى قراءة إضافة جزاء إلى مثل يكون المعنى جزاء مثل المقتول، فما وجب في مثله فهو جزاؤه، وعلى ترك الإضافة يكون المعنى فجزاء يكفيه، وذلك الجزاء هو مثل ما قتله من النعم، أي المثل من النعم. قال الأزهري: دخل فيه في النعم ها هنا الإبل، النعم. نعم، أحسن الله لكم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال أي المثل من النعم. قال الأزهري: دخل في النعم ها هنا الإبل والبقر والغنم، انتهى. وهذا ظاهر كلام الإمام الهادي عليه السلام: يحكم به ذو عدل منكم. قال الإمام الهادي عليه السلام: والعدل فهو البصير بالحكومة في ذلك مع الصلاح في الدين والخشية لرب العالمين. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، محرم الصيد عليكم أثناء كونكم حرم خارج الحرم، أما داخل الحرم إحنا متفقين الإنسان محل أو محرم فإنه محرم. ومن قتله منكم سماه قتل ولم يسميه ذبح لأنه تعدي، متعمدا قتل متعمد، فجزاء مثل ما قتل يأتي كما قالوا العلماء، يحكم به ذو عدل منكم، أي حكومة، يعني أن الله سبحانه وتعالى فوض الأمر في هذا الشيء. هناك أمرين تقريبا فوض الله سبحانه وتعالى فيه: في مسألة الخلاف الزوجي حكم من أهله وحكم من أهلها، وكان فوض الأمر إليهم، وكذلك هنا فوض الله سبحانه وتعالى الأمر إلى من يختاره يكون حكم عدل. فمثل ما قتل من النعم، يعني قالوا العلماء أن مثلا الحمامة لأنها عندما تأتي تشرب الماء أخذوها من هذا أنها تعب عبا، فقالوا مثلها الشاة، فتنطبق عليها من قتل الحمامة في الحرم وهو محرم فعليه مثلها، وكذلك الضبي قالوا مثلها مثل الشاة، ولا النعامة هذا اللي كان موجود في ذلك الوقت، والنعامة مثلها مثل الناقة أو الجمل، نعم فمثل هذا يعني قال الله سبحانه وتعالى مثل يعني اقرنوا فيه، فإذا لم يكن فهناك القيمة إذا لم يكن له مثل. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هديا قال يحكم به ذو عدل منكم هديا، فالهدي ما يهدى إلى الكعبة من النعم، من النعم. بالغ الكعبة، بالغ عند الكعبة في حرمها في حرمها، أو كفارة يهدى إلى الكعبة يعني مثله يذبح، ليس معنى أنه يهدى إلى الكعبة الكعبة لا، ولكن بمعنى أنه يذبح للفقراء الموجودين في ذلك المكان، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. هذا ما يجب في من قتل الصيد متعمد، لكن قالوا أنه معروف كان متعمد أو خطأ، فالقرآن أتى بالحكم في التعمد والسنة أتت بقتل الخطأ في الصيد، لأنه كله يوجب سواء خطأ أو عمد. ما نعم ما يكون جزاؤه شاة فلم يجد الشاة أطعم 10 مساكين إن أحد أو صام 10 أيام، وما كان جزاؤه بقرة أطعم 70 مسكينا أو صام 70 يوما، وما كان جزاؤه بدنة أطعم 100 مسكين أو صام 100 يوم، وهو في الجزاء والصدقة والصيام بالخيار أيهن شاء أيهن شاء فعل ليذوق وبال أمره، لأن هذا جزاء له حتى لا يكررها، وهنا جزاء وردع. العقوبة دائما لها شقين، يسموه شق الجزاء للمرتكب وردع للآخر، فيكون فيها جزاء وردع. قال الله سبحانه وتعالى ليذوق وبال أمره، أي ليذوق من قتل الصيد عقوبة أمره وضرره الثقيل، عفى الله عما سلف قبل نزول هذا الحكم، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ما كان قبل هذا الحكم فهو معفي عنه، لكن من عاد بعد الحكم فقد هو تجاوز على أحكام الشريعة. أحل لكم صيد البحر ما صيد من البحر، هذا سواء كنتم حل أو كنتم حرم، أو كان البعض قال حتى لو كان النهر داخل الحرم خلاص. أحل لكم صيد البر صيد البحر نعم، وطعامه ما أخذ من غير اصطياد، وقد نعم وقد جزر عنه قد جزر عنه البحر فأخذ من مكانه بدون اصطياد. فأما الطافي على الماء ففيه رواية تدل على تحريمه، لأنه قالوا الطافي على الماء محرم، لأنه ما يطفو من السمك إلا ما كان ميتة. نعم يعني لأنهم قالوا البعض يقول ما هو يعني عندنا أن الذكاء للأنعام الذبح، قالوا وذبح السمك البعض يقول إخراجه من الماء، هذا تذكيته تذكية السمك، لكن عندما يكون طافئ فمعنى أنه نعم ميت ولا يصلح للاستخدام الآدمي. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال الرغبة السير المضي في الأرض انتهى ولعله أعم من السفر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرم فصيد البر محرم عليكم داخل الحرم أو خارج الحرم ما دام منكم محرمين، ما دمتم حرما حيوان البر الذي يؤخذ بالاحتيال لأنه متوحش لا ينال إلا بالاصطياد، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قواما للناس وإقامة لحالهم وصلاحا لهم لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أن هذا البيت الذي الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة عنده والطواف عنده والدعاء والرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى لا بهذه الحجارة، فهو في الأصل قيم للإنسان الذي يأتي إليه، فيأتي الإنسان إلى هذا المكان يتعلم منه الطاعة إلى الله واللجوء إلى الله والجأر إلى الله، كلها هذا المكان هو تعليم للناس، وهو مكانا لفائدة الناس أن يصلوا إلى هذا المكان. فليس المعنى الحجر كحجر، ولكن معنى المكان الذي أمر الله سبحانه وتعالى ووضعه الله سبحانه. نحن عندما نأتي أمام الكعبة وندعي، احنا ما ندعي هذه الحجارة ولا نتوصل إلى هذه الحجارة، لكن نحن نتوصل لرب البيت الذي أمرنا أن نصل إلى هذا المكان ونقدس هذا المكان، ولكن العلاقة هي مباشرة بالله سبحانه وتعالى. لكن وكأن هذا البيت هو بيت الله في الأصل، وكأننا وإحنا واقفين أمام الباب كأننا واقفين أمام الله سبحانه وتعالى، وزيادة في الخشوع والخوف والرجاء والترقب، لأنني وصلت إلى المكان الذي أمر الله سبحانه وتعالى، والذي يعني صرح الله سبحانه وتعالى بأن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، هو بيت الله المقدس المعظم الذي يختلف الوضع، كلها بيوت الله المساجد، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليست سواء، المسجد الحرام وضعه كذا، والمسجد النبوي وضعه كذا، والمسجد الأقصى وضعه كذا، ثم ما بعده المساجد ما شرف عامره يعني وطال مداه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قيام يتعلم فيها الإنسان، يرجع إلى الله الإنسان فيه، يكون الإنسان فيه إلى الله أقرب، يكون هذا هو هذا المكان. قواما للناس وإقامة لحالهم وصلاحا لهم لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية. والشهر الحرام جعله قياما للناس، وهو عام لكل شهر من الأربعة الحرم لما فيه من نعمة الأمن وترك الحرب. الأشهر الحرم قلنا لها وضع آخر، ولذلك أنها لا يجوز فيها سفك الدماء ولا القتل ولا كذا، وتحريم من الله سبحانه وتعالى الاعتداء فيها. وإحنا قلنا الحجة والقعدة ومحرم ورجب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي جعل ذلك كل قياما للناس، فبايع الهدي يستفيد الثمن، ومشتريه يستفيد الثواب، والفقراء والملاك ينتفعون بالأكل منه، وكذلك الامتثال لله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. والقلائد إما ما يقلد من الهدي إشعارا بأنه هدي وتقليده جعل القلادة في عنقه، أو القلائد في الآية قلائد ما يقلد من الأنعام المهداة لله، فإن كان كناية ففائدته الإشارة إلى ما في الهدي المقلد من النعمة التي يفرح بها الفقراء حين يرون القلادة، ويحترم الهدي من رأى القلادة كي لا يتعرض له بسوء احتراما للكعبة. وإن كان المراد القلادة فهي شعار تحصل به الفائدة المذكورة، ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. القلادة هذه مثل ما نقول الآن هيئة دبلوماسية، خلاص لا أحد يعترضها. إحنا الآن عندنا يقولوا فلان عنده حصانة دبلوماسية، الحصانة هذه تعطيه كل شيء، يرتكب ما شاء ما أحد يقول له شيء. كذلك القلادة هذه اللي توضع في عنق الجمل أو الناقة أو البقرة أو كذا، فهي تشعر بأن هذا حد لله فلا أحد يعترضه. نعم، فهذه القلادة تعطيه الحصانة من التعدي عليه، وفيه فرح للفقراء. أول كان الفقراء، رأيت أمس وقبل أمس مقطع لمجموعة من ذول السود في مكة وهم يفتحوا ثلاجة من ذي الكبار اللي فيها اللحوم الهدي وينهبوها نهب. يعني سبحان الله، مكة مليئة، ويعني إلى درجة فعلا درجة أنه الهدي والأضحيات تذبح وترمى في الشوارع. يعني أنا شاهدت من كثرة، مجرد بس أنهم يحلوه ويرموه في الشارع، ما في حاجة أنك تجي تسرق وتنهب وتأدي. يعني بل وجدوا حتى بعضها مذبوح بطريقة غير شرعية. فتجد يعني سبحان الله الوعي دائما، نحن في أمس الحاجة إلى الوعي، حتى في المكان الذي كان يفترض أنه هو المنار للوعي في مكة، يفترض أن الناس كلهم اللي فيها على أتم وعي، لكن لما اختلط الحابل بالنابل وصل الشرق إلى داخل الحرم، بل ووصلت إلى داخل الحرم المحرم ارتكاب المخالفات الأخلاقية عند الكعبة. الشيء الذي لا يكون لله لا يبلغ إلى المكان. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، لأن تدبير أسباب النعمة التي هيأها لعباده دليل على علمه بأحوالهم وحاجاتهم وما فيه صلاح أمرهم من تحريم الصيد ومن إحلال صيد البحر ومن تحريم صيد البر ومن الهدي ومن القلاء. كل هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى فائدة للإنسان وبالذات المؤمن. احنا نعلم الآن أن الهدي اللي في مكة الآن أنه يوزع على فقراء العالم الإسلامي، يعني يتم شحن هذه اللحوم التي يتم ذبحها وكذا وتوزع على فقراء، يعني هم في أمس الحاجة. يعني لو كان الإنسان يعلم يقينا أن أضحيته ستصل إلى هؤلاء، والله إن البعض مستعد أن يذبح 3 و4 و5 و10 ويرسلها إلى هؤلاء، يعني فعلا هم أهلها، هم أهلها بكل ما تعني الكلمة، هم أهلها. عندما ترسل إلى الصومال، إلى الدول هذه الفقيرة اللي لا يعرفوا شيء، فكيف باللحم؟ لا يعرفوا شيء. يعني رأيت منظر عجيب للجوع، نمر مفترس، نمرين مفترسين، يعني أصطادوا غزال واثنين من البشر يراقبوهم، ما استطاعوا أن يصيدوا لكن يريدوا أن يأكلوا، يراقبوا يعني أسدين أو نمرين ما عاد أذكر، لكن من هذه المتوحشة حتى صادوها، فلما صادوها انطلقوا عليهم. تخيل اثنين وليس معهم من السلاح إلا عصا وصراع على هذا الغزال، صراع مرير بين الأسدين وبين الرجلين، وفي الأخير الرجلين من الجوع يأخذوها ويحملوها ويسحبوها من بين أيدي. هذه تحاول ما خلاص الجوع كافر. تجد يعني أحيانا في مقطع آخر رأيته، يعني واحد من ينظر إلى 5 أو 6 أو 7 أسود صادت لها من هذا الجواميس وهو واقف، وفي الأخير هجم عليهم من الجوع ويقطع له من معهم، يقطع ويشلها ويتوكل على الله. وهذه جلست. فعندما تعلم حتى لو كان غير مسلم هذا الجائع، لأن فيه خطأ، ما حصل هذا الجوع إلا بوجود خطأ، فيه خطأ بشري. الله سبحانه وتعالى خلق كل نفس ومتكفل بمعيشتها، وهذا الذي يموت من الجوع بسبب خطأ بشري، لا ليس حاش الله أن يخلق أحد وليس له رزق، لكن هناك من سطى على رزق هذا، هناك من سرق رزق هذا، هناك من نهب، فالبشر هم السبب. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، قدم هذا، اعلموا كنوا على يقين إن الله شديد العقاب بكل من ارتكب المخالفات وارتكب المحرمات ومات وهو مصر على ارتكاب المعاصي، فإن الله يقيم، اعلموا بمعنى تيقنوا إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا أمر يدل على وجوب العلم، اعلموا يعني تعلموا وكونوا على يقين، لأن اليقين لا يأتي إلا بالتعلم. هذا أمر يدل على وجوب العلم وطريقة النظر المؤدي إلى العلم بصدق الوعد والوعيد، وفائدة العلم بشدة عقابه تعالى تقواه، وفائدة العلم بأنه غفور رحيم طلب مغفرته ورحمته بالتوبة والاستغفار والمحافظة على التقوى. اعلموا تعلموا واعلموا علم اليقين إن الله شديد العقاب لكل من استحق هذا العقاب، لا مجال للرحمة، لا مجال للرحمة، هذا حكم. وكذلك إن الله غفور رحيم، اعلموا أيضا وتعلموا واقرأوا وكونوا على يقين